بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها العاشرة. موضوع هذه الحلقة التطرف الديني والوصاية على البشر، الوصاية على عباد الله. يقول محدثي إن حديثك هذا إنما يقودنا إلى أن نتحاور حول ما يلجأ إليه بعض المتطرفين من بسط وصايتهم على الآخرين وفرض آرائهم الدينية بالعنف تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهل هذا يقبل عندما نتحدث عن الوسطية، وعندما نتحدث عن الاعتدال، وعن مجتمع نريد أن تتكاتف سواعد أبنائه لبنائه ولدعمه وتنميته؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله، ابتداء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أمهات الفرائض في الإسلام. دعك من القراءات المغلوطة، دعك من الممارسات الخطأ، وحدثك عن أصل المبدأ أولا، ثم نعرج بعد هذا إلى الحديث عن قراءات مغلوطة أو عن ممارسات مغلوطة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أمهات الفرائض في الإسلام، بل هو القطب الأعظم في الدين، الفريضة التي ابتعث الله بها النبيين أجمعين. بإقامته على وجهه استحقت هذه الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس، وبإضاعته استحق بنو إسرائيل اللعنة على لسان الأنبياء. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وفي تفسير هذه الآية ورد حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه، أي يلقاه من الغد على نفس المعصية مصرا عليها متماديا فيها، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو تقصرنه على الحق قصرا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بسط وصاية من أحد على أحد أو فرض آراء من أحد على أحد، إنها الولاية الشرعية المتبادلة بين المؤمنين، يخاطب بها أعلاهم أدناهم وأدناهم أعلاهم، والذي يقوم بها إذا قام بها على وجهها وعلى شرائطها وعلى رسومها الشرعية قياما صحيحا لا يفرض وصاية ولا يمارس إرهابا، هو قائم بأمر الله ناصر لشرائع الله وشعائره على أن يلتزم في أمره ونهيه بالضوابط الشرعية، وعلى أن لا يجر إنكاره إلى منكر أكبر. ولكي يتبين لك هذا المعنى أسوق لك هذا الحديث الجميل: مثل القائم على حدود الله والمتين فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقال الذين في أعلاهم لندعكم تصعدون فتؤذوننا، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. حديث رواه البخاري من حديث النعمان ابن بشير. لكن صاحبي قال يا أخي الأمر والنهي من أعمال السيادة التي تمارسها الدولة، لا سبيل لأحد الناس، وإلا لتركنا بعضهم يعدو على بعض ويبغي على بعض. يا سيدي للحسبة، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للحسبة وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات، أشار إليها سيدي وسيدك وسيد الناس جميعا في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل التغيير بالقلب واللسان لا يكون إلا من السلطة والدولة باعتباره عملا من أعمال السيادة؟ لا لا لا، يقول صاحبي لا، لم أقصد التغيير بالقلب واللسان، أنا حديث عن التغيير باليد، يعني بلغتنا المعاصرة الإرهاب، فرض الوصاية على الآخرين بالعنف. الجواب عن هذا: الأصل في التغيير باليد أنه منوط بالسلطة العامة، منوط بالدولة، لأنه يحتاج إلى شوكة ومنعة قل أن تتوافر لغيرها، ربما لبعض شيوخ القبائل في المناطق القبلية ونحوها، لكن الأصل في الدولة المعاصرة في الواقع المعاصر أن الشوكة والمنع عند الدولة، فالتغيير باليد منوط بها، لأنه إذا جاء التغيير من جهتها لا يؤدي هذا إلى فتن ولا إلى تقاتل ولا إلى احتراب، إذ لا طاقة لفرد أو أفراد مهما بلغوا من القوة أن يقفوا لقوة الدولة، ولأنها قبل ذلك مسؤولة بحكم ما أنيط بها من الولاية على الناس على حراسة الدين وسياسة الدنيا به، ولم تعقد لها البيعة ولم تنتخب إلا على هذا الأساس، فإذا أخلت بهذا فإن شرعية حكمها من الأساس تكون في مهب الرياح. ولهذا كانت الحسبة ولاية من الولايات الدينية في الدولة الإسلامية، فيتعين على ولي الأمر المسلم أن ينصب المحتسبين الذين يأمرون بالمعروف متى ظهر تركه، وينهون عن المنكر متى ظهر فعله، ويستظهرون على ذلك بقوة النظام والسلطان باعتبارهما جزءا من سلطة الدولة وولاية من ولاياتها العامة. لكن ينبغي لهذا كله أن ينضبط بالقواعد والضوابط الشرعية المقررة في باب الحسبة. لكن ما هي هذه القواعد؟ أولا تجنب الإنكار في المسائل الاجتهادية، المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم لا تدخل في إطار الاحتساب. من رأى منكم منكرا، لابد أن يكون موضع الاحتساب منكر مما اتفق على كونه منكرا، مثلا كشف وجه المرأة من قضايا الخلاف، لا يصلح للمحتسبين يمضون في شوارع المسلمين ليفرضوا النقاب وستر الوجوه بالقوة، يمكن محل لموعظة لنصيحة لمن ترجح هذا لديه، أما أن يفرض بالقوة وبالسلطة وبالشرطة لا، ما يصلح. تجنب الإنكار في المسائل الاجتهادية، فمسائل الاجتهاد يتكلم فيها الناس بالبينات وبالأدلة وبالحجج العلمية، لكن لا تنكر باليد، لا يخدح بها في دين أحد أو في عدالته. والمعنى هذا مبثوث في كتب كثير من أئمة أهل العلم. الأمر الثاني اعتبار المآل، التحقق من غلبة المصلحة. الشارع عندما أمر بالحسبة وعندما شرع إنكار المنكر مقصوده أن يحصل بهذا الإنكار من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان هذا الإنكار يستلزم منكرا أكبر هو أسخط لله وأبغض إليه من المنكر الذي انتصبت لإنكاره، فلا يسوغ الإنكار في هذه الحالة، وإن كان الله يبغض المناكر ويمقت أهلها. فالمقصود بقولنا اعتبار المآل ألا تفضي الحسبة إلى مفسدة أعظم هي أسخط لله من مفسدة إضاعة هذا المعروف أو التلبس بهذا المنكر. لما تمهد في الأصول من أن مبنى الشريعة على تحقيق أكمل المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين عند التعارض. ولقد سبقت في حلقات سابقة الإشارة إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل عبد الله بن أبي بن سلول، وقد أتى بما يوجب قتله حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. تحدثنا عن نهيه سبحانه عن سب آلهة المشركين حتى لا يسب الله عدوا بغير علم. تحدثنا عن امتناعه من إعادة بناء البيت على قواعد إبراهيم لأن الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية. فإذا أدى الاحتساب إلى فتن وإلى احتراب وإلى يعني اقتتال، فهنا يتعين الكف والانتقال إلى درجة أخرى من درجات الحسبة لا يترتب عليها ذلك. أمر آخر أو قاعدة أخرى، الترخص، مشروعية الترخص عند الخوف من الأذى حتى عند التغيب باللسان في بعض المناطق المأزومة في عالمنا المأزوم، التغيب باللسان يترتب عليه أذى بالغ وسجن واعتقال. ويعني وقد رأينا في بعض المناطق أن مجرد الدعوة لذي سلطان كانت سببا في اعتقال بعض أئمة الدعاء. مشروعية الترخص عند الخوف من الأذى، قال ووجوبه إذا امتد هذا الأذى إلى الغير، لأن القدرة التي هي مناط التكليف بهذا الواجب لا تنتقد بالعجز الحسي فحسب، بل تنتقد كذلك بالخوف من المكاره والأذى الذي يلحق المحتسب في بدنه أو ماله. فإن خشي أن يتعرض لما لا يطيقه من البلاء وسعه الانتقاد إلى درجة أخرى من درجات التغيير لا يتعرض معها لمثل هذا البلاء. وطبعا إذا علم القائم بهذا الواجب أنه لا أثر لفعله وأنه يناله الأذى الجسيم من ناحية أخرى، فليس له أن يغلق عينه ولا أن يلغي عقله. إن غلب على ظنه عدم جدوى فعله من ناحية مع تعرضه للأذى الجسيم من ناحية أخرى، تعين عليه الامتناع في هذه الحالة لأن عمل هذا سيصبح عبثا لا طائل تحته. انظروا ماذا يقول أبو حامد الغزالي عن هذه المسألة وهو من أعظم من كتبوا في باب الحسبة. يقول يجوز للمحتسب بل يستحب له أن يعرض نفسه للضرب والقتل إذا كان لحسبته تأثير في رفع منكر. افترض وقف أمام سلطان جائر فأمره ونهى اتق الله فإنه لا يحل لك، حتى إذا قتله السلطان فإن سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. يجوز للمحتسب بل يستحب له أن يعرض نفسه للضرب والقتل، أن يعرض نفسه للضرب والقتل إذا كان لحسبته تأثير في رفع المنكر أو في كسر جاهل فاسق أو في تقوية قلوب أهل الدين. وأما إن رأى فاسقا متغلبا وعنده سيف وبيده قدح يشرب فيه الخمر وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب القدح وضرب رقبته، فهذا مما لا أرى للحسبة فيه وجها وهو عين الهلاك. فإن المطلوب أن يؤثر في الدين أثرا ويبديه بنفسه، أما تعريض النفس للهلاك من غير أثر فلا وجه له، بل ينبغي أن يكون حراما. وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على تغيير المنكر أو ظهر لفعله فائدة. ثم أضاف إضافة مهمة: بشرط أن يقتصر المكروه عليه، فإن علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه أو أقاربه أو رفاقه فلا تجوز له الحسبة، بل تحرم، لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بأن يمضي ذلك إلى منكر آخر، وليس ذلك من القدرة في شيء. تابع محدثي فقال: روح العصر، أين أنتم من روح العصر؟ إن روح العصر لا تقبل التدخل في حريات الآخرين بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بأي حجة أخرى. إن الحريات يا سيدي، يقول محدثي، أثمن ما حصل عليه الإنسان من المكاسب بعد صراعه الطويل مع قوى الاستبداد السياسي والقهر والتسلط والديكتاتورية. كيف نقبل التضحية بها بهذه البساطة وبهذا اليسر وبهذه السهولة؟ كيف يستسيغ عقله وقلبه أن تفرض عليه وصايا من قبل إنسان مثله، ربما كان زميلا له، ربما كان مرؤوسا له، أو حتى رجلا من عامة الناس؟ إن صراع الإنسان، تابع محدثي يقول، من أجل تحرير حقوقه من قبضة الطغاة، والذي توج بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قد أضاف إلى الفكر البشري مفاهيم جديدة عن التحرر والمساواة، مفاهيم حضارية بكل المقاييس وقعت عليها جميع الدول، انعقد عليها إجماع المجتمع الدولي، صارت علامة مضيئة في تاريخ الحضارة البشرية. كيف يمكن التضحية بكل هذا بسهولة؟ الجواب: ليس في باب الحسبة، ليس في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وصايا من أحد من البشر على أحد، إنما هي وصاية الشريعة على المؤمنين بها. فمن رضي بالإسلام دينا فقد رضي بإقامة شريعته، والتزم بعدم إظهار مخالفتها في دار الإسلام، فإن جاهر بمخالفتها بعد ذلك في المناكر القطعية البينة التي لا يختلف فيها ولا يختلف عليها، كانت الأمة كلها عيارا عليه، حتى يفيء إلى الحق الذي التزم به طائعا مختارا يوم أن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. يا سيدي، ألسنا نعلن جميعا عبوديتنا لله الواحد الأحد؟ أليس مقتضى هذه العبودية التزام الطاعة لأمره ونهيه؟ هل أكرهنا على هذا الالتزام أحد من البشر؟ ألم نعلن جميعا بمقتضى عبوديتنا لله جل جلاله أننا مدينون بشرعه كما مدينون بقدره؟ إذا كنا قد أقررنا بذلك، فلنعلم أن من أمر الله ونهيه، بل من جوامع أمره ونهيه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف متى ظهر فعله، النهي عن المنكر متى ظهر فعله. ولنعلم أيضا أن الله الذي نعبده هو الذي أعطى هذا الحق للمسلمين جميعا في إطار ضوابط معينة دقيقة حازمة وحاسمة، ليأخذ بعضهم بحجز بعض ويقي بعضهم بعضا من التعرض لمساخة الله والتقحم في نيرانه. وقد سبق الحديث عن المثل النبوي الذي ضربه نبينا صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الحالة بقوم استهموا في سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا صعدوا إلى أعلى ليجتلبوا الماء، ومروا على من فوقهم وأراد من فوقهم أن يمنعوهم، فقال بعضهم لبعض: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فنستقي منه ولا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم يفعلون لغرقوا جميعا، ولو ضربوا على أيديهم ومنعوهم من هذا لنجوا ونجوا جميعا. فالمجتمع المسلم عندما يقف بشرع الله في وجه من يجاهر بخروجه على هذا الشرع، فإنه يبقي على نفسه وعلى هذا المخالف، فيقي الجميع شؤم هذه المعصية في الدنيا والآخرة. وإن هو فرط في ذلك ذاعت المعصية وهانت، واجترأ الناس على المزيد، ف فتنقض عرى الإسلام في هذا المجتمع عروة عروة، ويستجلب أهله على أنفسهم شقاء الدنيا والآخرة. وقد قال سيدي وسيدك وسيد الناس جميعا: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. أما ما ذكرت من عدم قبول روح العصر لمنطق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متى كانت روح العصر حاكمة على الشريعة؟ متى كانت مصدرا من مصادر التشريع؟ إن روح العصر التي تتحدث عنها والتي ترفض هذا المبدأ قد قبلت بخروج النساء كاسيات عاريات، قد قبلت بإطلاق الحق في الزنا للبالغات، قد قبلت بتعاطي الخمور والمسكرات، بل قبلت بالشذوذ الجنسي وأصبحت إباحته قانونا ساريا في كثير من المجتمعات. أفبعد ذلك تكون هذه الروح موضعا لاعتبار المسلم ومصدر من مصادر إلهامه يعطل بها الواجبات وينسخ بها الشرائع؟ ألا ما أشد غفلتنا أيها الصديق العزيز. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.